رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي دار المصير. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم. كنا في نهاية الحلقة الماضية مولانا اتكلمنا فيها عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعن التمثيل في الأرض، وكنا سألنا فضيلتك عن الخشية والرجاء أو الخوف والرجاء كصفة من صفات جيل النصر. كنا قلنا نستكمل حلقة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هناك صفتان متلازمتان ينبغي للمؤمن أن يعني يتصف بهما وأن يعرض نفسه في قابليته التي خلقها الله له. يعني الإنسان ربنا خلقه وهو قابل للخوف وقابل للرجاء، قابل للخشية وقابل للطمع في فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، قابل للترغيب وقابل للترهيب. في قابلية، هذه القابلية ينبغي على المؤمن أن يستعملها وأن يستغلها حتى يعرض نفسه للمبشرات. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا بد علينا أن نستجلب، أن نطلب، أن نسعى لأخذ نصر الله وأن نكون من المنصورين إن شاء الله. فكيف هذا؟ هذا أيضا وهو من المبشرات وهو من وعود الله التي لا تتخلف، يأتي عندما يتحقق الإنسان بالخشية والرجاء. ينبغي على الإنسان أولا أن يوازن بينهما، أن يوازن بينهما، وألا يغلبه حال الخشية، بحيث إنه لا يرى رجاء في رحمة الله، لأن هذا يأس من روح الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فسيطرة الخشية على الإنسان يعني قد تدخله في نوع من أنواع التطرف أو المغالاة المزايدة، وهذا يدفع الإنسان إلى الخروج عن المثال النبوي لما تغلبه الخشية. والخروج عن المثال النبوي منهي عنه، عامل زي المنحنى بتاع اللي بيسموه منحنى الجرس، يطلع كده لغاية نقطة وبعدين ينزل تاني. النقطة العليا دي هي سيدنا رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لو زودنا عليه يبقى القسمة. لو زودنا عليه صلى الله عليه يبقى القسمة. يعني أنا بزيد كده كده كده لغاية ما أبقى مثال النبي. زودت بقى. ده بقى تبتدي ينزل. لغاية ما انزل اسفل السافلين كل ما زود. هلك المتنطعون، نهانا عن التنطع عن التشدد، ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين احد الا غلبه. ومع هذا يقول ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. الا اني في حديثه أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. يقولها لعثمان بن مظعون وإخواني عندما يعلم أنهم أحدهم قال أصوم ولا أفطر، وآخر قال أقوم ولا أنام، وآخر قال لا أتزوج ولا أقرب النساء. إيه دي زيادات بيعملوها لعبادة تقرب، لأنهم سألوا عن حال رسول الله فتقالوه. أيوة بس كده. الاستاء الاستقلال ده دي عملية فيها شيء من الفتونة والاعتزاز بالقوة الآن. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لما قال لرسول الله أنا صوم الظهر، قال له ما صام من صام الظهر، وفضل معاه خليها يوم في الشهر، خليها تلات يومين، طب ثلاثة، طب لغاية طب صوم يوم وافطر يوم. صيام النبي داود عليه السلام، وهذا صيام نبي الله داود، وليس هناك أفضل من ذلك. ولعل الله، شوف الكلام، ولعل الله أن يطيل في عمرك فلا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك. فأطال الله في عمر عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان في يوم القيض والحر الشديد برضو لسه صار، وهو يبكي ويقول يا ليتني سمعت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة أنت النهاردة قال لكن الله يحب منك دائما الزيادة والاستمرار، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، لكن كونك تقطع في الطريق بالشكل ده وترجع مرة تانية. لكن شوف سيدنا عبد الله لما تربى في مدرسة النبوة ما تركش، بس كان عنده، يا ريت كنت خدت بالامر، يا ريت كنت خدت بقى، لانه عنده يعني مشقه بليغه وبالغه اتعبته، كبر في السن، الدنيا حر، وهو طبعا مش قادر يسيب ما بداه لانه تربيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى وهو الاسوه الحسنه في رسول الله بتجعلنا نوازن بين الخشية وبين الرجاء، بين الترغيب وبين الترهيب، بين الخوف وما بين الطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. لازم من التوازن. طيب، فما حقيقة الخشية إذن؟ الخشية حقيقتها إن خايف من ربنا، في رهبة، وهذه الرهبة تحدث بطرق مختلفة مع الناس. فمنهم من يخشى عذاب الله، على حد قوله ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فمنهم من يخشى عذاب الله في الدنيا، يعني تلاقيه خايف انه تضيق عليه الارزاق، تلاقيه خايف انه تنزل به الامراض، تلاقيه خايف انه تحل به الكوارث، تلاقيه خايف انه هو يصاب بمصائب كمصيبة الموت في عزيز لدي فاصابته مصيبة الموت، خايف من عذاب ايه الدنيا. فريق تاني تلاقيه خايف من عذاب الاخرة، فريق ثاني تراه انه يستحي من الله، يستحي من الله، يعني لا خوفا من عذابه ولا طمعا في جنته، وانما حبا في ذاته واستحياء منه. مكسوف يا اخي، مكسوف يجاهر الله بمعصيه، وده بيبقى دخل في دور الاحسان الذي اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، في حديث جبريل، وهو قد أتى يعلم الأمة أمر دينها، يعلمهم أمر دينهم، وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. فالإنسان لو تخيل كده أن الله معه في كل ساعة، وأنه يراقبه، وأنه هو مقصوده وكذا، استحي منه، يعني كسى في أن يعمل حاجة معه، لأن الإنسان بيكسى في أن يعمل حاجة قدام الناس، فتراه يفعلها في الخفاء. طب انت دلوقتي قدام الناس، بس انت كده ناسي ان انت معاك ربنا مطلع عليك، عقيدة ان الله مطلع علينا وانه ينظر الينا ويعلم ما في سرنا وما في خفائنا، ويعلم السر واخفى، ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، ويعلم ذات الصدور. كل الحاجات دي عقيدة أساسية، لانه فيها انني اخاف من الله سبحانه وتعالى واستحي من الخوف استحياء، وادعو الله سبحانه وتعالى حينئذ ان يقيمني حيث ما يرضى، وان لا يكتب علي ان يقيمني حيث ما يغضب. فهنا معنى الخشية. الانسان لو كان كذلك كان قلبه معلقا بالله، يبقى اذا هناك خشية، يعني زي خشية العوام وهي الخشية من حلول النقص في الدنيا، وهناك خشية يعني كأنها خشية الخواص وهي الخوف من الحساب والعقاب الأخروي، وهناك خشية خشية خواص الخواص وهي عملية الحياء من الله سبحانه وتعالى والخشية منه لذاته سبحانه وتعالى. فدي كلها معاني طيبة بتدعو الناس إلى رقة القلوب، بتدعو الناس إلى الذكر القلبي، إنه الإنسان ما ينساش الله سبحانه وتعالى ولا يجعله في هامش فكره وتأمله وذكره، بل يجعله فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، يجعله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى إذن من صفات المؤمن الخشية، هذه الخشية ينبغي ألا تنفصل عن الرغبة وعن الرجاء والطمع في فضل الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى له صفات جمال وله صفات جلال وله صفات كمال. طب نعرف مولانا الفارق بين هذه الصفات بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل نعود إليكم فقط معنا. الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عودنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي جامع الصعيد. تفضل لما كنا توقفنا عند الخشية وأن هناك خشية العوام وخشية الخواص وخشية خواص الخواص، وبدأنا نتكلم عن الطمع في كرم الله سبحانه وتعالى. لابد أن ترتبط هذه الخشية دائما بمستويات أي مستوى. لابد أن ترتبط ارتباطا وثيقا كوجهين لعلة واحدة مع الرجاء، فإن الترغيب والترهيب بهما يتم تقويم الإنسان وليس بأحدهما. ربنا سبحانه وتعالى كما أن له عذاب فإن له ثواب، وثوابه يعني وصفه بتفصيل عجيب غريب وهو يصف الجنة، كما أن عذابه الذي خوف به عباده من أجل تقواه ومن أجل أن ينتزعوا أنفسهم من الشر، ينتزعوا أنفسهم من المعصية ومن القذرات، ينتزعوا أنفسهم من الكسل والعجز إلى الطاعة ونورها، فإنه أيضا عرض العذاب بطريقة قوية وواضحة، فجعل من العذاب ما هو العذاب المهين والعذاب الشديد والعذاب الأليم والعذاب، وجعل من العذاب ما هو دائم، وجعل من العذاب ما هو خالد، وجعل من العذاب ما هو على أنواع ودركات جهنم سبعة لها سبعة أبواب. ولكن في المقابل فإنه وصف الجنة وبشر بها وصفا رفضه بعض المغفلين، رفضه بعض المغفلين. إذا إيه الجنة اللي أنتم بتقولوا عليها دي؟ حاجة يعني أيوة، ما هي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيوة أنتم تبونتوا ده فضل الله يا أخي. بعض الناس استعظم وصف النار، والله ده يمكن ليه يعني ايه، هو ملوش ولا حاجة لكن يمكن يكون ليه عذر شوية ان هو اتخض من فبيحاول ينكر لكن تنكر ليه الخير بتاع ربنا والساعة بتاعت ربنا. لما تقعد تتأمل في صفات الجنة حاجة عجيبة الشكل في الكتاب والسنة. يقول لك انه اقل واحد ليه 10 امثال ملك الارض. طب وملك الارض ده دي الكرة الارضية يعني. طيب الكرة الارضية دي المساحة، والمساحة دي تضربها في 10، وده اقل واحد. ده اقل واحد. اما المتوسط فيه ايه والاكبر فيه ايه وايه الحكاية بقى. طيب هذه الجنة التراب بتاعها مسك، عجينة مسك كده. طب يبقى الهواء بتاعها ريحته عامله ازاي؟ ريحته عامله ازاي؟ دي فواحة يعني. سمعت من احد الملاحدة مرة، وما اكثرهم في عصرنا، وهو يستمع الى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريا، فقال جنة ايه دي؟ لما ما يبقاش فيها شمس تبقى ضلمة، ولما ما يبقاش فيها زمهرير تبقى رطبة. ما فيش شمس وما فيش زمهرير، ما هو الزمهرير ده يعني كأنه هو فهمه ريح يعني، في حين ان المفسرين بيقولوا ان الزمهرير اسم من اسماء القمر. يبقى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني لا شمس ولا قمر. وده معناه ان مفيش ليل ونهار، وده معناه ان مفيش زمن معدود، ولذلك قاعدين لا نتغير. يعني عندي 33 سنة هفضل على طول كده، ولذلك هو ده معنى الخلود، ان مفيش زمن، الزمن خلاص خلص والموت دبحوه ما بين الجنة والنار وخلاص. فصاحبنا المسكين الملحد ده قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني هتبقى مظلمة. فانا قلت له بس انت مش واخد بالك. قال لي ازاي؟ قلت له واشرقت الارض بنور ربها. يا اخي ده اصل ده نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة. انت اصلا مش واخد بالك. انت افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بتقرا حته وتسيب حته. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يبقى فيها خلود، يبقى ما فيهاش تغير، يبقى فيها وقايه من ان يأسن الماء مثلا، يعني يتغير ريحته ولا لونه ولا طعمه ولا كذا الى اخره، فتبقى الاشياء زي ما هي خالده. ما فيش حاجه اسمها موز يضرب وتضرب فيه البكتيريا، مفيش حاجة كده. ده هو الموز هيفضل بنضارته وحلاوته، وانه اوتي لنا متشابها، ما احنا لما نيجي ندوق نلاقيه مش موز، نلاقيه حاجة شبه الموز كان طعمه اجمل بكتيريا. واوتوا به متشابه. فانت مش واخد بالك انه اشرقت الارض بدور ربها، وان الارض دي هي ارض الجنة. الجنة دي تقعد توصف فيها تجد مفاجأة جاذبية، تجد انك انت لما تتخيل شيء وبتحدث يحدث قدامك، تجد ان انت الاتصال بينك وبين اي حاجة بيتم مباشرة، يعني بالكلام الحديث وايرلس، من غير سلك ومن غير بتاع. ربنا بيورينا في الدنيا حكاية التلفزيونات وحكاية المحمول وحكاية الفضاء وعلومه ومعلوماته وكذا الى اخره، تقريبا للمعنى، تقريب لبعض المعنى يعني. كل شوية بيدينا حاجة، حاجة طبعا من ملايين ملايين ملايين الحاجات اللي هنشوفها في الجنة، وهذا كله موصوف فيه القرآن بصفات واضحة وبينة ومتكررة، بحيث انك انت لما ترسم صورة من القرآن ومن السنة للجنة فتجدها حاجة بديعة وحاجة حلوة قوي وحاجة زيادة قوي قوي. كله ده دي كله ده علشان ترجو رحمة الله، كله ده علشان يتعلق قلبك بالعطاء وبالرجاء. إذا وزنت بين الخشية فامتنعت من المعصية، ولكن في نفس الوقت لم تصل إلى حد الإحباط وإلى حد الكآبة والاكتئاب وإلى حد أن تسيطر عليك الخشية فتجعلك كئيبا مكتئبا، فلا بد عليك أيضا من الرجاء في وجه الله حتى تصل إلى هذا التوازن. لكن بعض الناس ينسى الخشية ويأخذ جانب الرجاء فقط. ربك رب قلوبي يا أخي، مع نفسي دعوة بي أنا هخش الجنة حتى لو ما بصليش، زي ما بنشوف بعض الناس بيعملوا. وهنا فقد استغل الرجاء في غير ما هو له. الرجاء موجود عشان يوازن الخشية، والخشية موجود عشان توازن الرجاء. وهذا حتى تسير وأنت محب لله سبحانه وتعالى، تفعل هذا من قلبك لا خوفا من ناره ولا طبعا في جنته، وإنما حبا في ذاته. فإنك بهذا، وإن كان الخوف من الجنة من النار والطمع في الجنة من الأمور الشرعية، إلا أن عدم الالتفات إليها أو الترقي من هذا إلى مرحلة أكبر أيضا من الأمور الشرعية. فالخوف من النار وحب الجنة مش وحش، ده حاجة حلوة، لكن هناك التفات وتعلق، وهناك إيمان وتصديق ورغبة. فإحنا عايزين يبقى من الإيمان والتصديق والرغبة، مش من التعلق والالتفات، بحيث أن يكون حتى الجنة والنار يكون حجابا لنا عن الله سبحانه وتعالى. نحن نحب الله سبحانه وتعالى لأنه يستحق هذا الحب. نحن نخشى الله سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى يستحق هذه الخشية منا، ويستحق أكثر من هذه الخشية منا. ولذلك لو عرفنا الحقائق يمكن كنا نسجد فلا نقوم. ولذلك قال أهل الله أنه إذا سجد القلب فإنه لا يرفع. إذا القلب سجد يفضل سجد على طول. وهنا ملحظ أبي سفيان يقول له أصحابه أيزيدون أم ينقصون؟ فقال بل يزيدون. قال هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، اللي هو سجود القلب لله سبحانه وتعالى. إذا سجد القلب لله ما ينفعش يقوم بقى تاني، خلاص يبقى خلاص هيفضل ساجد له، والإيمان قد دخل. وإذا دخل الإيمان القلب من دول فهنيئا له، فإنه لن يخرج أبدا إلى يوم القيامة، وحينئذ يكمل إيمانه بالخشية والرجاء معه. وهو الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع أولئك الذين قد من الله عليهم بالخشية والرجاء. ربنا يفتح عليكم مولانا، ووقت الحلقة خلص. هننتقل يا مولانا إن شاء الله الحلقة القادمة من الخشية والرجاء إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخلصين أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يفتح عليكم. مهما الظلام علاتي يا أمتي وشراتي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي، فالنور قد ناداكي.